الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، وكما بينا مرارا، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا، والتوحيد هو المنجاة. لا يمكن أن ننجى من هذه الدنيا ومما فيها من الفتن إلا بخلاص وكمال التوحيد لله جل وعلا. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على التبرك، وقسمناه إلى أقسام. قلنا أن التبرك ممنوع ومشروع، وتكلمنا عنهما. والتبرك الثالث هو المعترك، حدث معارك بين أهل السنة والجماعة على أمر التبرك، الذي نقول فيه أنه اختلف فيه العلماء. أولا، قبل أن نتكلم عن التبرك، التبرك بذوات الصالحين وآثار الصالحين لابد أن أقاعد قاعدة مهمة جدا، ألا وهي سد الذرائع. لأن التبرك بالصالحين وسيلة، لأن الإنسان ممكن أن يغالي فيهم، وإذا غلى فيهم أله وصلوا درجة الإله. قعدها الله جل وعلا وقعدها نبيه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو في الصالحين، والتبرك وسيلة للغلو فيهم، والغلو فيهم وسيلة إلى تأليههم من دون الله جل وعلا. قال الله تعالى حاكيا عن لسان نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري أنهم كانوا صالحين، لما ماتوا صوروا لهم الصور وبنوا على قبورهم، يعني غلوا فيهم وتعبدوا عند هذه القبور، يتذكروا نشاطهم في العبادة حتى اندرس العلم فعبدوهم من دون الله جل وعلا. فالغلو في الصالحين هو الذي يوصل العبد لأن يشرك بالله جل وعلا. ولذلك نهانا الشارع أن نتشبه باليهود في كل شيء، وأدق الأمور هو الغلو في الصالحين، لأن أكثر أمة غالت في الصالحين هي النصارى، والذين جفوا عن الصالحين أو في الصالحين هم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، هذا عام. وقال الله تعالى يعني ناهيا اليهود والنصارى وناهيا إيانا بالتبعية، قال عن الغلو، قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لأن الغلو يصل بكم إلى تأليه من لا يستحق ذلك. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت، يعني لا تغلو في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، وسطية عبد الله، أي لا تغلو في وتؤلهوني أو تنزلوني منزلة الإله والرب، ورسوله أي لا تجفو فيه، يعني ما تنزلوش قدري أن أنا أكون كمثل البشر، أنا أرفع منهم بإيش؟ بأن أنا رسول، هذا وسطية. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط أنك تقول عبد الله، لا، ليس إله ولا ابن إله، وتقول رسول الله، لا تقول ولا الزنا ولا غير ذلك كما قالت اليهود وقالت النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسط، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، والعياذ بالله. وفي الصحيح أيضا أو في غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، الذين يغلون يعني في الأمور. فلا بد أن نحترز من الغلو في أي أحد، والتبرك بأي أحد غلو فيه، يعني تجد واحد كده إن نظرت فيه الصلاح تقعد تمسح فيه لغاية ما هو يخر معجبا بنفسه فيضيع ويهلك، أو يعني أنت رزقك الله بسيارة جديدة تقول: أنا أريدك تركب معي لنتبرك بك، أو أريدك أنت اللي تفتح باب السيارة أو تقص شريط المصنع تبركا، بس أنت اللي هتفتح والبركة كلها هتحل. هذا كلام ممنوع، سنبين بالأدلة أنه ممنوع، لأنه هو وسيلة للغلو فيه، والغلو فيه ممكن يؤله. وأنا لا أقول من واقع الخيال مثلا هذا الكلام، ده من واقع الحياة. الحلاج أمير الصوفية والجهل أهل التصوف غلوا فيه، فلما غلوا فيه ألهوا من دون الله جل وعلا، تبركوا ببوله وتبخروا بعذرته والعياذ بالله من شدة الغلو في الحلاج. بل يقال أنه دخل المسجد النبوي ومد رجله، مد رجله ورا في المسجد وهم يتمسحون في قدمه ويقبلون قدمه تبركا برجل الحلاج. فهذا واقع وظاهر. فالغلو في أولياء الله الصالحين ترى أنه أصل بهم إلى درجة التأليه والعياذ بالله. فالحلاج ألهوا من دون الله جل وعلا، كان يتبول فيتبركون بالبول، والعذرة يتبخرون بها والعياذ بالله قضاء حاجته. فلا واقع، فمشكلة بضياع. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نزن الأمور بالميزان الذي يرضاه الله جل وعلا. نقول التبرك بذوات الصالحين وأثار الصالحين. أولا التبرك بذات النبي، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفع الأمة، بل هو أرفع الخلق وهو أفضل الخلق وهو أعبد الخلق وأورع الخلق وأخشى الناس وأتقى الناس لله جل وعلا بنص حديثه صلى الله عليه وسلم. وجعل الله فيه مميزات لم تكن في غيره حتى من الأنبياء، وجعل الله فيه بركة ما كانت حتى في نبي من الأنبياء بمثل البركة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. ودلت السنة المتوافرة المتضافرة على التبرك بذات النبي وبآثار النبي. وهذا الكلام علم محض نظري فقط، ما فيهوش عملي، لأن الله أعلم نصدق من يزعم ذلك أو نكذبه أن في أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم موجود. ما فيش واحد يرسم نعال أو يرسم خشبة يقول ده اللي كان من النبي صلى الله عليه وسلم بيستند عليها أو ده نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظنه كاذبا. ما في أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. فهذا علم نظري محض نقرره حتى ننتقل إلى التبرك بأثار الصالحين دون النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا السنة متوفرة ومتضافرة على التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أولها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ينفث بالمعوذات ويمسح يعني على جسده، فلما ثقل عليه المرض كنت أنفث له بهما ثم أمسح بيده التماس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حديث رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الغداء فيأتي الخدم من المدينة بآنيتهم، الأواني بآنيتهم فيها الماء، فيضع يده فيها يبرك لهم هذا الماء. الثالث روى مسلم أيضا في صحيحه عن النبي عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم، يا أم أنس، أم سليم إنه يرجح أنها محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرتاح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل كانت يعني تفلي شعره وكان ينام على رجلها، فهو محرم لها يعني من بعض أخواله وهي يعني هو محرم لها، فكان يدخل على فراش أم سليم فينام على فراش أم سليم فيعرق، فكانت تأخذ الأديم أو الفراش الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعصر عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في قارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ففزع قال ماذا تفعلين؟ قالت أخذ عرقك أتبرك به أو أتبرك بركة لي ولصبياني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصبت، مقررا لها ذلك. الرابع في غزوة الحديبية، كل منا يتذكر هذه الغزوة وما حدث مع عروة لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتنخم نخامة فتقع في يد أحد من الصحابة إلا ويمسح بها وجهه وجلده تبركا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وحلق نصف شعره نصف الأيمن ونصف الأيسر قسمه بين الصحابة، كل أخذ منه ليتبرك به. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السائب ابن يزيد قال أخذتني خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بي وجع، فقالت إنه يشتكي وبه وجع، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه ودعا له بالبركة، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فدعا له بالبركة. قال ثم توضأ فشربت، يعني الفضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شربت فوقفت خلفه أنظر إلى خاتم النبوة كزر الحجرة، يعني كبيضة الحمام. كذلك من الأحاديث المبينة للتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم في تقشف الحال والعيش الشديد اللي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، فنسجت كسوة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطتها هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب بها فارتداها أمام أصحابه صلى الله عليه وسلم، فرآها رجل فقال يا رسول الله ما أعجبها لي، اكسونيها يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه الحسن ما يسأل عن شيء إلا ويعطي، فلما سأله الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة لها فخلعها فأعطاه إياه. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قال تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حاجة لهذه الكسوة، فكيف تطلبها منه وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ قال والله ما أخذتها إلا لأكفن بها ألتمس بركته وكفن بها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من الفطنة. كذلك ورد في السند صحيح عن عبد الله ابن الإمام أحمد أن الإمام أحمد كان عنده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضعها في الماء ويشرب الماء استشفاء بها، وكان يمررها على عينه رضي الله عنه وأرضاه تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القصة مشهورة لما التقى الصفان، فقام الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف بالعصا، فقام الرجل فقال يا رسول الله قد أوجعتني بهذه العصا، قال وما تريد؟ قال أريد القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وقال اقتص، فرفع رجل بطنه ولصق بطنه ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله الآن النحور وفي الصف، وأرجو أن يكون آخر مسي بشيء في الدنيا هو بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمس بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك روى الهيثمي في مجمع الزوائد وقال هو إسناد صحيح والإسناد فيه كلام، يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأخذ الدم فأعطاه لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فقال ادفن هذا في مكان لا يراه أحد، قال نعم يا رسول الله، فأخذ الدم واستدار وشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين دفنته؟ قال في مكان أمين، قال أين؟ قال هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إلى بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل للناس منك وويل منك للناس، تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. والأثار والأحاديث كثيرة جدا، هذا الذي أستحضره من أثار التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا وهو محل المحاضرة، هل يتعدى التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره من الصالحين؟ هذا هو المعترك. اختلف أهل السنة والجماعة على هذه المسألة اختلافا عريضا. العلماء المتأخرون قالوا بالجواز، وقالوا يتعدى هذا الأمر إلى الصالحين من أمته، والذي حارب من أجل هذا القول الإمام النووي، ما في بدع من القول، الإمام النووي حارب واستدل بأكثر من حديث كما سنبين على جواز التبرك بأثار وذوات الصالحين، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما، وكذلك الشوكاني وغيرهم من العلماء المتأخرين قالوا يجوز التبرك بأثار الصالحين وبذوات الصالحين. أدلة هؤلاء أدلة قوية وليست بالهينة، استدلوا من الكتاب ومن السنة. استدلوا من الكتاب بقول الله تعالى حاكيا لنا عن بني إسرائيل، قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه بقية من مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة، فقال العلماء هذا الصندوق تبركوا به، وهذا تبرك بأثار الأنبياء والصالحين. واستدلوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأول عتبان بن مالك لما قال يا رسول الله، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي له في بيته في مكان يتبرك بهذا المكان، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل لي في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم له الطعام انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا هذا، والفقه أن يبدأ بالأهم ثم المهم، فقدم له الطعام قال ما جئنا له أولا، أين أصلي لك؟ فترك الطعام ليصلي يقدم الأهم، فقام فصلى واصطفوا خلفه صلى بهم جماعة نافلة، المهم أنه صلى في مكان الذي يريده عتبان بن مالك رضي الله عنه. فقال النووي وهذا فيه دلالة على التبرك بموضع صلاة الصالحين، عدها على النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، بموضع صلاة الصالحين وآثار الصالحين وذوات الصالحين. كذلك وهذا الذي قرره أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، وجه الاستدلال أنه قال يا رسول الله صل لي في هذا المكان، فما كان ممكن يأخذ أبو بكر، ليش أخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث الثالث حديث التحنيك، وهذا بصراحة يعني أول مرة ألمح فيه هذا الكلام اللي أبينه إن شاء الله، وأعوذ بالله أن أكون شاذ، يعني أن أنا أكون شاذ في اللي حقوله إن شاء الله. المهم أن عبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وأنس رضي الله عنه الثلاث أحاديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصغير فيأخذ التمرة فيلوكها في فمه يمضغها ثم يضعها في في الطفل. فقال الإمام النووي وهذا فيه دلالة على التبرك بتحنيك الطفل من الصالح، فتذهب إلى الصالح ليحنك الطفل ثم تسميه، من مقتضيات التبرك. فاستدل بهذا الحديث. والرابع بقى الدليل اللي هو المهم جدا اللي هو رأس الأمر، أن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوص ماشي، والأدلة تعضد أنهم تبركوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأثر النبي، والأصل عدم الخصوص فيتعدى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الأمة يا أيها النبي ثم عمم إذا طلقتم النساء، وقال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل إيش؟ عدم الخصوصية، فإن قلتم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد خلفتم الأصل، وأتونا بالقرينة التي إيش؟ تعضد هذا الكلام. القول الثاني قول العلماء المتقدمون، قول العلماء المتقدمين وهؤلاء هم الجمهور، والقول هو الراجح والأكيد كما سنبين. استدلوا على المنع، قالوا لا يجوز أن يتبرك بأي أثر ولا ذات إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن كل الآثار التي وردت بالتبرك كلها خاصة بالنبي وهي على الخصوص لا على العموم. هذا أول دليل له. الدليل الثاني قالوا أن الشريعة جاءت بسد الذرائع وحسم المادة وحفاظ جانب التوحيد، والتبرك بأي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يصل بالمرء للغلو فيه، والغلو فيه يصل به إلى تأليه من دون الله جل وعلا. مفهوم هذا التطرد؟ يبقى سدا للذريعة كما النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وقال ما تصلوش في المسجد اللي فيه قبر، ما تذهبوش يعني تتمسحوا بكذا، كل دي حسما للمادة، لا تحلفوا بغير الله، حسما للمادة سدا للذريعة. فقالوا من باب سد الذرائع فإنه لا يجوز التبرك بأي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ وجاهد هذا القول وما نبينه من الأدلة. الدليل الأول قالوا أن هذا الدليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم اعتراضا الأصل عدم الخصوصية. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالأصل عدم الخصوصية والأحكام يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتشترك معه الأمة. نقول الإجابة قد أتت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من هذه الأمة ولا يساويهم، وقلنا أن القياس اشترطنا فيه إيش؟ مساواة بين الأصل والفرع. الأصل عندنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والفرع البشر اللي هو الصالحين من البشر. فهل الأصل يساوي الفرع؟ لا والله، والأدلة كثيرة على ذلك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه أورع الناس وأخشى الناس وأتقى الناس بنص حديثه، قال إني لأخشاكم وأتقاكم لله جل وعلا، ولذلك جعل الله فيه البركة. فالأصل لا يساوي الفرع بحال من الأحوال. الثاني أن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل أستدل استنباطا أنه خير الخليقة أجمعين على الإطلاق، لأن الله جل وعلا قال في المؤمنين أولئك هم خير البرية. البرية معناها إيه؟ لها تفسيران، والتفسير الصحيح الراجح الذي يرجحه ابن جرير الطبري هو إيش؟ الخلق، البرية عن الخلق. فقال في المؤمنين أولئك هم خير، يبقى المؤمنين أفضل من الملائكة وأفضل من أي أحد، وهذا استدلال صحيح بأنهم أفضل من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر الذين هم أفضل من الملائكة، يبقى بالتبعية هو أفضل من الملائكة، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. مفهوم هذه؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسويه ولا يدانيه حتى نبي من الأنبياء، مش أحد أمته، حتى نبي من الأنبياء لا يداني النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذن اختلف الأصل والفرع، ولا يمكن القياس على إيش؟ عليه، لاختلاف الأصل والفرع للفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. هذه الأولى. الثانية لو قلنا وتنزلنا بأن ممكن من خلق الله من يقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بالصالحين يجعلنا نغلو فيهم ونقع في الشرك عند وجود النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به، وهذه الحالة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن نشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الله جل وعلا، صح لا؟ لكن من اللي بيحفظ التوحيد؟ من اللي جاء ليعلي كلمة التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يترك أحد يشرك به، فيحفظ التوحيد، لكن غيره ممكن ما يحفظ ذلك. فنقول حسما للمادة وسدا للذريعة لا يتبرك بأي صالح من الصالحين. مفهوم الوجاهة في هذا الدليل؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ طيب الدليل الثاني قلنا اللي هي سد الذريعة وده الوجاهة. طيب كيف نرد على المخالفين لو قلنا ان ده الراجح وان احنا اصلا لا نتبرك باي احد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا احد يساوي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سدا للذريعة وحسما للمادة حتى لا نغلو في الصالحين ونشرك بهم مع الله جل وعلا، حسما للمادة لا نتبرك به، وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه احد. كيف نرد على هذه الادلة التي استدل بها الكثيرة؟ الدليل الأول من كتاب الله قالوا إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه بقية مما ترك آل، فهذا سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فقالوا إيش؟ هذا تبرك بآثار الأنبياء. ونحن نقول لكم التبرك بآثار الأنبياء خاص بالأنبياء ونوافقكم على ذلك. فأول الرد أن هذا تبرك بآثار إيش؟ الأنبياء، ونحن نوافق على التبرك بآثار الأنبياء وبزوات الأنبياء، يبقى فصل النزاع في هذا. أو نقول أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا أن تأتي القرينة تقرر ذلك. ولو قلنا الراجح أنه ليس شرع لنا حتى يأتي الدليل، هذا ما قرره الشافعي وهذا هو الراجح دليلا. ولو قلنا شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي ناسخ من شرعنا فينسخه، وقد جاء الناسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، فهذا دليل ينسخ شرع من قبلنا. ماشي، هذا الرد على أول دليل. الدليل الثاني قال حديث عتبان، حديث عتبان الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا ليس للتبرك، الوجه الأول أن هذا ليس للتبرك، لأن عتبان بن مالك أراد أن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته، لأن ابن مسعود اتهم من لم يذهب يصلي في جماعة فهو إيش؟ منافق. وليخرج عن شبهة النفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرره ويقر صلاته في إيش؟ في بيته، فأتى به عشان يقر له الصلاة في بيته. قال يا رسول الله صل لي في هذا المكان لأتخذه إيش؟ مسجدا أصلي فيه، لأنه هو قرب من العمى وما يقوى أنه يذهب للمسجد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له. فالوجه الأول في الرد أن هذا ليس من التبرك، ولكنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقره على الصلاة في بيته منفردا ولا يذهب لصلاة الجماعة التي هي واجبة لعذر طبعا العمى، مفهوم؟ والوجه الثاني في الرد على هذا الحديث أنه لو قلنا أن هذا بالتبرك فهو تبرك بآثار النبي وبذات النبي ولا يقاس على النبي غير النبي، يبقى خاص بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث التحنيك اللي هو التمر، وهذا الذي وصلت إليه. أولا لو قلنا بأنه هو تبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في فيه الطفل ويضع يلوك التمرة فيضعها في فيه الطفل، فنقول هذا إن كان تبركا لبركة ريق النبي، وهل ريق أحد حتى ولو أبو بكر ريقه يساوي ريق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لن يصل للهدف إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرق بريق أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان تبركا فهو خاص بالنبي وبريق النبي ولا يتعدى لغيره. خلاص، الذي أراه والله أعلم أن هذه ليست سنة ولا يفعل تحنيك بأحد قط، لأن هذا الأمر لو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما رجحه عامة العلماء أنه للبركة، لو قلنا بأنها للبركة فهذه ليست سنة متبعة، ولا أحد يحنك أحد من أطفاله لأن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو قررنا بأن كل إنسان يذهب لعالم أو طالب علم أو صالح تقي زاهد عابد يحنك ابنه، يبقى إذن قرر بأن ممكن التبرك يكون بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا أن هذا بالتبرك فلا يجوز لأحد ولا يصح لأحد أن يفعلها مع أطفاله أبدا حتى ولو كان أصلح الناس في هذا العصر. وإذا قلنا بالوجهة الثانية التي أراها والله أعلم أن هذه ما كانت من التبرك، ولكن العلة في ذلك أن الطفل أول ما يدخل في بطنه أو في معدته الحل من الشراب أو الطعام، يعني هذا غذاء للقلب، وذكره الإمام ابن القيم، ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه للصائم أنه يفطر على عيش تمرات. ليش؟ لأن الطباء يقولون له فائدة كبيرة جدا بالنسبة للقلب، ولذلك قال لو يفطر على تمرات يفطر على شيء حل، عسل نحل أو غيره. ليش؟ لأن هذا يقوي القلب، فيكون الأمر مش من باب التبرك، من باب أن دي فائدة طبية لمن؟ للطفل. وهذا الذي أراه، أنها مش من باب التبرك، فلكل واحد أنه يحنك ابنه، وطبعا نرجو الصالح لدعواته فقط، لأنه يدعو ممكن يدعو له، فالصالح يحنكه من أجل أن هذه إيش؟ طبيا تعالج قلب الطفل والله أعلم. هذا الرد على الدليل الثالث الذي استدلوا به. طيب، إذا كان ممنوع ومحرم أن نتبرك بأثار الصالحين، طيب لو وجدنا في مجتمع فيه أهل صلاح هل يمكن أن ننتفع منهم ولا ما يمكن؟ نقول يمكن أن ننتفع منهم، بل نتبرك بشيء لا هو ذاتهم ولا أثرهم، نتبرك بدعائهم ونتبرك بطاعتهم لله جل وعلا. شيخ الإسلام تيمية يقول يمكن للمرء أن يتبرك ببركة دعاء الصالحين وبدعوة الصالحين وبطاعة الصالحين، ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون ضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم والنساء والذراري. فالعبد الصالح يمكن أن نتبرك بدعائه بأن يدعو لنا، وإذا دعا لنا يجعل الله الخير لنا والبركة لنا بدعائه أو بدعوته. فيصح أننا أقول لو جاءني صالح أقول حلت البركة، وأقصد بها أنه لما يجلس معي إما بيذكر الله أو بيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيجلس مجلس علم فتحل لنا البركة، أو يصلي فنصلي خلفه فتحل البركة بالصلاة. فيبقى التبرك بالصالحين هنا، تبرك بدعائهم أو تبرك بطاعتهم، أما بذاتهم وبآثارهم فلا يجوز. فهذا يبين لنا ضلال من يأتي بالصالح ليفتح له ليقص له الشريط أو يفتح له السيارة أو يجلس في بيته لتحل البركة. لا تحل البركة إلا بالدعاء من الصالح أو بطاعة الصالح. ولذلك نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مباركة، وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبالطاعة وبالدعاء يمكننا ننتفع من الصالحين ونتبرك بدعائهم وبصلاحهم وبطاعتهم. يبقى لنا كلام المصنف في مسألة القبور وتعلية القبور. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذها، نأخذ الزيارة الشرعية والزيارة البدائية، وهل يجوز للنساء أن تزور القبور أم لا، ثم السحر والكهانة وحكم الساحر، ثم بعد ذلك الاختبار إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.